اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اعف عنا اعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك إيمانا خالصا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب، ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك اللهم من النار. أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق والأدواء، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، ووفق اللهم ولاة الأمر، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة والإعانة. اللهم وفقهم وأعنهم لصلاح البلاد والعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا وارحمنا، وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من النار. اللهم لا تصرفنا إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد سترت عيوبنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبر، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا